بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو مفتاح دار السعادة لعلامة ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: سابع الوجه، الكلام في الوجه الثالث والأربعين بعد المئة في فضيلة العلم. قال: ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين. ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين، أحدهما أن يحضره ويشهده لما يلقى إليه، إلا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذا كان غائبا عنه مسافرا في الأمان والشهوات والخيالات لا ينتفع به. يقول: إذا كان قلبك مسافرا في الأمان والشهوات والخيالات لا ينتفع به. أحضر قلبك، قل: تعالى يا قلبي احضر، اسمع معي. فإذا كان قلبه مسافرا في الأمان والشهوات فلا ينتفع. ولهذا قال سبحانه: من ألقى السمع وهو شهيد. طيب، فإذا أحضره وأشهده لم ينتفع إلا بأن يلقي سمعه ويصغي بكليته إلى ما يوعظ به ويرشد إليه. وها هنا ثلاثة أمور: أحدها سلامة القلب وصحته وقبوله، الثاني إحضاره وجمعه ومنعه من الشذوذ والتفرق، الثالث إلقاء السمع وإصغاء والإقبال على الذكر. طاهر قلبك، اسمع بأذني قلبك وأصغي. قال ابن عطية: القلب هنا عبارة عن العقل، فذكر الله تعالى الأمور الثلاثة في هذه الآية. قال ابن عطية: القلب هنا عبارة عن عقل، إذ هو محله والمعنى لمن كان له قلب واع ينتفع به. وقال الشبلي: قلب حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفة عين. وقول أو ألقى السمع وهو شهيد معناه صرف سمعه إلى هذه الأنباء الواعظة وأثبته في سمعه، فذلك إلقاء له عليه. ومنه قوله: وألقيت عليك محبة مني، أي أثبتها عليك. وقوله وهو شهيد، قال بعض المتأولين معناه وهو شاهد مقبل على الأمر غير معرض عنه ولا مفكر في غير ما يسمع. قال: وقال قتادة: هي إشارة إلى أهل الكتاب، فكأنه قال: إن هذه العبر لتذكرة لمن له فهم فتدبر الأمر، أو لمن سمعها من أهل الكتاب فشهد بصحتها لعلمه بها من كتاب التوراة وسائر كتب بني إسرائيل. فشهيد على التأويل الأول من المشاهدة، وعلى التأويل الثاني من الشهادة. وقال الزجاج: معنى لمن كان له قلب من صرف قلبه إلى التفاهم. ألا ترى أن قوله صم بكم عمي أنهم لم يستمعوا استماع متفهم مسترشد، فجعلوا بمنزلة من لم يسمع، كما قال الشاعر: أصم عما ساءه سميع. ومعنى أو ألقى السمع استمع ولم يشغل قلبه بغير ما يستمع، والعرب تقول: ألقي إلي سمعك، أي استمع مني. نعم، فدل هذا على أن الإنسان ينبغي أن يحضر قلبه وأن يطهره وأن يستمع بكليته وأن يصغي. هذا هو الأدب تجاه العلم. إلى أن قال رحمه الله عليه: لأن المنتفع بالآيات من الناس نوعان، أحدهما ذو القلب الواعي الزكي الذي يكتفي بهدايته بأدنى تنبيه. الله أكبر. صاحب القلب الواعي الزكي هذا يكتفي بأدنى تنبيه في هدايته، ما إن تعطيه دليلا واحدا إلا يقول لك: سمعنا وأطعنا، ولا يحتاج أن يستجلب قلبه ويحضره ويجمعه من مواضع شتاته، لأن قلبه حاضر أصلا، بل قلبه واع زكي قابل للهدى غير معرض عنه. أول ما تنبهه مباشرة يا كعب بن مالك قال بيك رسول الله، قال ضع شطرة الدين الذي له، كان يختلف هو رجل في الدين، قال ضع شطرة، قال فعلت يا رسول الله مباشرة مباشرة. هذا عروة رفع يده ليضرب غلامه، قال أعلم أن الله أقدر منك على غلامك، وضع اليد، قال هو حر مباشرة مباشرة. نعم، فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط. أنت مثل هذا صاحب هذا القلب تسمع فقط الهدى ويقول لك سمعنا وطعنا، نما الثاني مجادل لكمال استعداده وصحة فطرته، فإذا جاءه الهدى صار قلبه إلى قبوله كأنه كان مكتوبا فيه، فهو قد أدركه مجملا ثم جاء الهدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته مجملا. وهذا حال أكمل الخلق استجابة لدعوة الرسل، كما هي حال الصديق الأكبر. النوع الثاني من ليس له هذا الاستعداد والقبول، فإذا ورد عليه الهدى أصغى إليه بسمعه وأحضر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسن بنظره واستدلاله، وهذه طريقة أكثر المستجيبين، ولهم نوع ضرب الأمثال وإقامة الحجج وذكر المعارضات والأجوبة عنها. ده بقى يحتاج إيه؟ نعم هو صحيح سيستجيب، ولكن يحتاج كثرة أدلة، ويحتاج يجمع قلبه من هنا ومن هنا ومن هنا حتى يستجيب للإيه؟ إلى الحق. لكن هناك قلوب مستعدة، أو قد قاله رسول الله، لئن قال ذلك فلقد صدق. والأولون هم الذين يدعون بالحكمة، وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة، فهؤلاء نوعا المستجيبين. وأما المعارضون الدافعون الحق فنوعان، نوع يدعون بالمجادلة بالتي أحسن فإن استجابوا، وإلا فالمجالدة. فهؤلاء لابد لهم من جدال أو جلاد، جدال بالتي أحسن فيستجيب، بعض الناس بقى لا يستجيب حتى للجدال بالتي أحسن، فهذا تأتيه بالإيه؟ بالضرة والصياط على رأس، كما ضرب عمر رضي الله عنه صبيغا حتى قال ذهب الذي كنت أجد يا أمير المؤمنين. ومن تأمل دعوة القرآن وجدها شاملة لهؤلاء الأقسام متناولة لها كلها، كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فهؤلاء المدعوون بالكلام. وأما أهل الجلاد فهم الذين أمر الله بقتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم، والمقصود بيان حرمان العلم من هذه الوجوه الستة، أحدها ترك السؤال، الثاني سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع، يعني إذا كانت هذه أبواب عكس هذا أبواب الطلب فضدها حرمان الطلب، ترك السؤال، سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع، سوء الفهم، عدم الحفظ، عدم نشره وتعليمه، فإن من خزن علمه ولم ينشره ولم يعلمه ابتلاه الله بنسيانه وذهابه منه جزاء من جنس عمله، وهذا أمر يشهد به الحس والوجود. وبعدين واحد كل يوم إيه اللي بينشر علم هذا كل يوم بيراجع كلامها اصلا فيثبت ولا ينسى النص، انما الذي يبتعد عن النص ينساه بعد فتره. السادس عدم العمل به، فان العمل به يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه، فاذا اهمل العمل به نسيه. قال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به، وقال بعض السلف العلم يهتف بالعمل فان اجابه والا ارتحل، فالعمل به من اعظم اسباب حفظه وثباته، وتضييع العمل به اضاعه له، فما استدر العلم ولا استجلب بمثل العمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وأما قول واتقوا الله ويعلمكم الله فليس من هذا الباب، بل هما جملتان مستقلتان. انتبهوا يا إخوان، مش اتقوا الله يعلمكم الله ده شرطية، وإذا لو كان شرطية واتقوا الله يعلمكم الله تبقى مجزومة في جواب الطلب، لكن دي واتقوا الله وإيه ويعلمكم الله، هذه هاتان جملتان طلبية وهي الأمر بالتقوى، وخبرية وهي قوله ويعلمكم الله، أي والله يعلمكم ما تتقون، وليس جوابا للأمر، ولو أريد بها الجزاء لأتي بها مجزومة مجردة عن الواو. طبعا دي انتوا عارفين أكثر ناس بيستدل بها على إيه، اتقوا الله ويعلمكم الله، يعني قصده اتقوا الله يعلمكم الله، لا هي معناها هاتان جملتان واتقوا الله ويعلمكم الله ما تتقون به. هذه مثل ايه، ان الذي تعدل في ناس من مئة الى وحيدا ما احصى دخل الجنة، هذا توكيد للاولى وليس الجملة الثانية. ولو طيب فكان يقول ولو أريد بها الجزاء كان يقول واتقوا الله يعلمكم، أي إن تتقوا يعلمكم، كما قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فتدبر، يبقى واتقوا الله ويعلم، الأولى طلبية الأمر بالتقوى، ويعلمكم الله كيف تتقوه إن شاء الله. نعم. طيب نقف عند الوجه الرابع والأربعين بعد المئة غدا إن شاء الله، درس طنطا.